السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 64 لنكبة فلسطين. أيها الإخوة، قضية فلسطين قضية إسلامية عربية. قضية فلسطين قضيتنا المفصلية، قضية حياتنا. الأمس كان اليوم 15 من مايو، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 64 لنكبة فلسطين. 64 عاما مرت على اغتصاب فلسطين، على سرقة الأرض، على نهب الثروة، على تكتل اللصوص على أرضنا وترابنا ومقدساتنا وعرضنا وكرامتنا. وقد راهنت إسرائيل على أن العرب سيموت كبارهم وسينسى صغارهم، هكذا قال قادة إسرائيل. قالوا إن العرب سينسى كبارهم، سيموت كبارهم وسينسى صغارهم قضية فلسطين. ولكنني أقول الآن بعد هذه السنوات الطوال، جيل كامل مر على هذه القضية ولم ينسها، ورثها لنا الكبار قبل أن يموتوا، وورثها الصغار وعاشوها وصاروا كبارا، وسيورثونها لمن يأتي من بعدهم بإذن الله تبارك وتعالى، أو سينصرهم الله سبحانه وتعالى، وسيحررون الأرض ويحرر كل شبر منها، كل حبة رمل فيها، هواؤها وماؤها وأشجارها، وجوه رجالها ونسائها وأطفالها. لن نرضى وحبة رمل من رمال فلسطين مع أعدائنا. سوف نموت فداء لأرض النبوات، لأرض المقدسات، مستعدون أن نبذل نفسنا ونفيسنا ونفائسنا من أجل أن ننصر أرض النبوات، أرض المسجد الأقصى الشريف. إن اليهود لا حق لهم عندنا. إنني أريد أن أقول في الذكرى 64 لنكبة فلسطين، لا حق لليهود في هذه الأرض، مهما طال الزمن ومهما تلاعبت إسرائيل والأمم المتحدة، ومهما رضيت المنظمات الدولية والعالمية على تلاعب أو بتلاعب إسرائيل في خرائط الجغرافيا، حتى محيت كلمة فلسطين من الخرائط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنزل الخرائط الآن، كلمة فلسطين غير موجودة، الموجود هو إسرائيل. لا لا ثم لا ثم لا لن يكون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلسطين لنا، القدس لنا، الأرض لنا، المسجد الأقصى لنا، كل إسرائيل التي يزعمونها لهم ليست لهم، بل هي فلسطين لنا بإذن الله. من البحر إلى النهر لا شيء لهم عندنا، مع أنهم يريدون أن يتوسعوا أكثر وأكثر، يريدون أن يأخذوا من النيل إلى الفرات، من الفرات إلى النيل، ومن الأرز إلى النخيل، من لبنان إلى العراق، من الفرات إلى النيل، يزعمون أن هذه الأرض لهم، وأن يعقوب صارع الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأعطاه الله الأرض له ولذريته من النيل إلى الفرات. كلام فارغ. دولة قائمة على أكذوبة توراتية محرفة. على أي شيء قامت دولة إسرائيل؟ قامت على التوراة وأرض الميعاد والشعب المختار. أهي يقول لك دولة دينية، أي دولة دينية؟ أهي حد يجرؤ يقول دي دولة دينية؟ حد يستطيع أن يعترض على إسرائيل دولة دينية؟ لكن لما نيجي نقول إحنا الدين، يخرج علينا من يخرجون علينا كل حين، يخرجون علينا بأقلامهم وإعلامهم وجرائدهم ومجلاتهم وقنواتهم، الحقوا، ده عاوزين يعملوا دولة دينية. ما هي دولة دينية جنبكم اهي على الحدود اهي، اسمها ديني، اسمها دولة ايه؟ اسرائيل. مين اسرائيل ده؟ يعقوب النبي. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. حد يجرؤ يتكلم؟ حد يجرؤ دي دولة دينية؟ حكمات هناك هم القادة الحقيقيين، الحكمات هناك هم السادة. احنا يا عم بنقول لك احنا عاوزين نبقى، احنا بنقول عاوزين الاسلام، عاوزين الاسلام. والله ما دام الاسلام خارج الميدان وخارج المعركة لا تؤمل نصرا. لازم الاسلام ينزل الى ارض الميدان حتى تفر الجرذان من امام قادة يتكلمون باسم الاسلام ويعملون للاسلام. اهي بقول لك دولة دينية اسمها ديني، وقائمة على التوراة وارض الميعاد والشعب المختار. هذه الركائز الاساسية التي قامت عليها دولة الكيان الصهيوني الذي سرق أرضنا وسكت العالم، وإسرائيل تسرق الأرض بدعوى إنه وطن بلا شعب، جلب له شعب بلا وطن. مين قال إن فلسطين كانت بلا شعب؟ ثم للأسف يخرج علينا من بني جلدتنا ومن يتكلمون بلساننا وينطقون بلغتنا يقول لك الفلسطينيون دول ولاد ولاد وستين ولاد. ايه ليه؟ يقول لك دول باعوا ارضهم. يا اخي اتق الله، لا تسير وراء الصحافة التي تحركها اصابع الصهيونية العالمية. يقول لك دول باعوا ارضهم، امال دول مين اللي هناك؟ دول مين يعني؟ كائنات مكوكية فضائية سكنت في بلاد الإسراء والمعراج، ولا دول فلسطينيين؟ دول هؤلاء الذين يعيشون في فلسطين، تهدم بيوتهم، تغتصب نساؤهم، تهدر ثرواتهم، يهددون في كل حين في كل صباح ومساء. دول ايه؟ دول كائنات خارقة. هؤلاء هم الفلسطينيون. افرض يا اخي واحد كده ولا كده تعب ما قدرش يواجه الاحتلال، فر، هنعمل ايه يعني؟ نقول للشعب كله فر؟ الشعب كله خائن؟ الشعب كله ضايع؟ اتقوا الله. ده بدل ما ننظر في قضية فلسطين نظرة إسلامية. ضحكوا علينا يوم أن قالوا إن فلسطين ليست قضية إسلامية، فلسطين قضية عربية، فأخرجوا العالم الإسلامي من القضية. قال لك ذبوا أفغانستان مالها ومال فلسطين، وبتوع ماليزيا مالهم مال فلسطين، وبتوع اندونيسيا مالهم، ده قضية عربية، دول ناس عرب. طيب مشينا وراهم بقت فلسطين قضية عربية، ايه اللي حصل؟ قال لك لا، دي قضية اقليمية، دي قضية المواطنين الفلسطينيين، فجعلت بعد ذلك قضية الفلسطينيين وحدهم. قال لك طب وانت يا مصري مالك انت؟ كبلت يد المصريين عن نصرة إخوانهم في فلسطين. قال لك لا حاسب، انت مالكش دعوة، انت دي قضية تانية، حتى صرنا احنا اللي نقفل عليهم علشان المواد الغذائية والكذا والكذا ما تروحش، لان احنا بقينا تابعين للنظام العالمي اللي قال لك دي قضية بتاعت ناس على اللي هم عايشين في فلسطين، قضية الفلسطينيين وحدهم. طب ايه ذنب الفلسطينيين انهم يتحملوا هذه المأساة؟ يعني لو كانت عين الصهيونية العالمية وقعت على مصر وخدوها هي الاول، هل كنا نرضى كمصريين اننا نهان ونزل ونضطهد ونعذب وتهدم بيوتنا وتصادر اموالنا وتقتل نساؤنا ويقتل اطفالنا والناس تتفرج علينا؟ لا، رضينا ليه؟ لانهم قالوا لنا انها قضية خاصة بالفلسطينيين. فمن الظلم ايها الاخوة، من الظلم ان تجعل قضية فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهم، من الظلم. ليه؟ لانها قضية العرب. بل من الظلم ان تجعل قضية العرب وحدهم قضية فلسطين قضية المسلمين جميعا. وبعد ما قالوا لنا دي قضية فلسطين، قاموا قالوا لا، دي كمان مش قضية الفلسطينيين كلهم، ده قضية المهجرين، قضية مش عارف اللي في غزة، قضية مش عارف ايه ده. شوف ضحكوا علينا بعد ما كانت قضيتنا كلنا، عايزين يفهمونا انها قضية تخص بضعة الاف. يا اخي روحوا في داهية بقى ونخلص وخلاص. هذا ما تريده أصابع الصهيونية العالمية التي تلعب في عقول العرب وتلعب في عقول حكامهم وتلعب في تاريخهم وجغرافيتهم، تلعب في كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أنا أردت في هذا اللقاء الخاص أن أصرخ في بني أمتي، أن أصرخ في العرب، أن أصرخ في المسلمين، أن أصرخ في الأحرار في العالم، أن أصرخ في كل واد فيه عاقل. هل ما يحدث للفلسطينيين على مدار قرن كامل، هل هذا من الحق؟ أيتها الأمم المتحدة، وذهبت في ذكرى النكبة عند مقر الأمم المتحدة وقلت لقد كفرنا بالأمم المتحدة لأنها ليست متحدة إلا علينا. يوم أن يكون هناك حادث العرب طرف فيه، نجد الأمم المتحدة تقف مع الطرف الآخر ولا تقف مع العرب. وذهبنا إلى السفارة الأمريكية وقلنا عند بابها أيها الأمريكان اجمعوا ثعابينكم التي وردتموها إلينا في أرض فلسطين وخذوها عندكم. فليذهب اليهود من حيث جاءوا، هذه ليست بلادهم، هذه ليست أرضهم. لقد أبوا الدخول مع موسى عليه السلام، يوم أن دعاهم موسى لدخولها رفضوا الدخول مع موسى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من كان الجبارين؟ الكنعانيون الذين كانوا يعيشون، عرب، كنعان وعدنان دول عرب كانوا يسكنون هذه الأرض. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما دخلوش وحصل التيه. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دخلوا بعد ذلك مع يوشع ابن نون تلميذ موسى عليه الصلاة والسلام. إذن كان مين اللي ساكن في الأرض دي قبل أن يأتي إليها اليهود؟ اللي كان ساكن فيها عرب. وأنا عايز أقول لكم إن فلسطين عاملة زي الميزان، زي غمانة الميزان، زي المؤشر. إذا كانت فلسطين مع العرب تعرف أن العرب أعزة. إذا كانت فلسطين بيد العرب فالعرب أعزة. وإذا كانت فلسطين في يد أعداء العرب وأعداء المسلمين فالمسلمون ليسوا بأعزة. هو ده اللي بيحصل. فلسطين دي ربنا جعلها رمانة الميزان. إذا كانت معانا يبقى احنا تمام، مش معانا يبقى احنا في الأحلام بناكل ونشرب وننام. نعم أيها الإخوة، جئت في هذا اللقاء الخاص في الذكرى 64 لنكبة فلسطين لأقول لبني أمتي جميعا لا تنسوا فلسطين. مهما شغلتنا الأحداث، مهما شغلتنا الثورات، مهما حاول الفلول أن يشغلونا، مهما حاول الفلول أن يأخذونا بعيدا عن قضايانا لن ننسى. فالفلول أسباب رئيسة في ضياع فلسطين. كل الذين ساهموا في ضياع فلسطين هم فلول من فلول النظام، سواء النظام الحالي أو السابق أو الذي قبله أو الذي قبله وقبل الذي قبله. كل الذين خانوا قضية فلسطين فلول. كل الذين ضيعوا التراب المقدس فلول، خونة، خانوا الله ورسوله وخانوا التاريخ وخانوا الجغرافيا وأعطوا لأعدائنا الغاز والجاز، أعطوا لأعدائنا الثروات يتمتعون بها وحرموا منها أصحابها. هل يمكن أن تضاء ليالي تل أبيب وأن يستدفئ سكان تل أبيب وأن ينضج سكان تل أبيب طعامهم بغاز مصر بينما إخوانهم في غزة ينضجون طعامهم على الشمس. والله رأيت في أيام حرب غزة امرأة تنضج طعامها لأطفالها على حرارة الشمس في الوقت الذي كان الغاز المصري فيه يضخ في أنابيب لتل أبيب كما يضخ الدم في العروق. الحقيقة أن كلاما كثيرا نحتاج أن نقوله في الذكرى 64 لنكبة فلسطين، لكني أقول مع الشاعر: أبطال غزة من أجسادهم صنعوا للنصر سيفا على الأوغاد بتارا، بلغ جهينة أن الناس قد عشقوا لحن الشهادة والأضلاع أوتارا، بلغ جهينة أن القدس نفديها أرض الرباط فلا نرضى لها العارة، بلغ جهينة أن الطفل في بلدي طير الأبابيل ترمي الكفر أحجارا، بلغ جهينة أن الشيخ في بلدي قاد الكتائب للتحرير ثوارا، بلغ جهينة أن الأمة في بلدي شمس الأصيل تشع اليوم أنوارا، بلغ جهينة أن العرب قد تركوا في القدس شعبا دعاه الله جبارا. نعم أيها الإخوة، لن يضحكوا علينا بمسيرات السلام ولا الاستسلام، وإن كانت هناك كلمة ممكن أقولها فكنت أريد أن أسمعكم من قريضي القرضاوي قصيدة كتبها في إبان الحديث عن السلام، فسماها سراب السلام أو سلام السراب. قال فيها: على العينين والرأس سلام الحبر والطرس، سلام الضجة الكبرى كأن القوم في عرس، علام ولا عروس هنا ولم نشهد سوى البؤس، ولم نسمع زغاريد السرور وفرحة الأنس، سوى صرخات كل الشعب من رفح لنابلس، وأنات ثكال الظلم من أم ومن عرس، وزمجرة احتجاج الشم أثر السجن والحبس، وقالوا صفقة للسلم نطرحها بلا بخس، مقايضة عجبت لها بسوق الغبن والمكس، سلام يشترى بالأرض لا بالسنت والبنس، يبيع الأرض غاصبها لأهل الأرض من تعتي، ولا حق له في الأرض من خمس ولا سدس، ويقبض سلمه ثمنا ليحيا سالم الرأس. يقول لك الأرض مقابل السلام. يعني إيه؟ يعني أنا روحت لقيت واحد قاعد في الشقة بتاعتي فرض العيال ولا كوع العيال في أوضة، وقال لي هي دي الأوضة دي بتاعتك أنت وعيالك وبقيت الشقة بقيت بتاعتي، وما أنا بقى أعمل له إيه؟ أقول له خلاص الأرض مقابل السلام، أنا هتقوقع أنا وعيالي في الأوضة دي، بس مش عايزينك بقى تقعد تضرب فينا من القطين التانيين، اهدى. واذا نزلت ازعق في الشارع واضربه بالطوب عشان اخليه يطلع من القطين اللي واخدهم، يقول عليا ان انا ارهابي بضربه وهو قاعد في البيت، ده بيتي، انت اخدت بيتي. قوم يتوافق العمد بتوع المنطقه انه بقول لك ايه، هو يديك اوضه ويديك الحمام وكده خلاص، بقى هو يقعد بقى في الأوضتين التانيين ويعمل له حمام، وانت خد الأوضة دي والحمام عشان المرافق، ويعيشوا بقى خلاص سوا انتوا الاثنين السلام. اهو ده اللي بيحصل أيها الإخوة. هذه الأكذوبة والألعوبة التي ضحكت علينا بها المنظمات الدولية. الأرض مقابل السلام. طب وانا عملت ايه هنا؟ انت مين؟ انت مين عشان تيجي تاخد ارضي وبعدين اقول لك طب خلاص انا هسيبك بس ما تأذنيش، حسرة علينا. ايه ده؟ يبيع الارض غاصبها لاهل الارض من تعسي، ولا حق له في الارض من خمس ولا سدس، ويقبض سلمه ثمنا ليحيى سالم الرأس. سلام من بني صهيون، عفوا يا بني جنسي، أيرجى السلم من ذئب؟ أيرجى الدر من تيس؟ لقاءات على دخن لشرب الشاي والبيبسي، وأخبار تجوز الأرض بالتيليكس والفاكسي، فوفد بعده وفد إلى مدريد أو جيرسي، تنازل وفدنا وبدا حريرا لين الجسي، ووفد الخصم كالجلمود في الشدة واليبس، حوار غير ذي جدوى حوار الصم والخرسي. تخيلوا أيام المفاوضات دي اليهود يقولوا لا يوم السبت ما نحضرش مفاوضات، ممنوع علينا نعمل حاجة يوم السبت، دي عقيدة دينية، راجل بيحترم عقيدته. انت بقى المفاوضات يوم الجمعة، الناس تصلي الجمعة هم قاعدين يشربوا شاي وبيبسي ويتفاوضوا، ما يقوموش يصلوا الجمعة. العمل عبادة، ده احنا هنجيب حق الفلسطيني. يا حق مين؟ اذا كان هو بيقول لك يوم السبت ما نشتغلش، ما نقعدش على طاولة المفاوضات يوم السبت. تخيلوا ناس عندها عقيدة، انت بقى لو ما حاربتهمش بعقيدة انت كمان مش هتنتصر. حوار غير ذي جدوى حوار الصم والخرسي، وقالوا أبشروا بالسلم يا عرب امرئ القيس، بدت في الأفق طلعة شمسه صفراء كالورس، تولى عهد شامير. كان ساعتها بقى شامير مشي وجاي رابين بقى، وقالك رابين بقى هو ده بتاع السلام. تولى عهد شامير شبيه الأسود العنسي، وأقبل بعده رابين أخو عنترة العبس، وشامير كرابين كانت ياه فمن نحس إلى نحس، فلا أسوأ من هذا سوى هذا وبالعكس، أفاع كلها سم وإن نعمت لدى اللمس. فيا عجبا لمن يجري وراء سرابه النفس، يظن له به ريا ويرجع فارغ الكأس، يفرط في دم الشهداء يا للعار والبؤس، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس، بحكم في حمى صهيون يا للثمن البخس. فلا دولته قامت ولا أبقى على النفس، وضاع جهاد أجيال فقد دفنوه في الرمس، جهود كلها ذهبت كأن لم تغن بالأمس. فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس؟ فلسطين بلا قدس كجسمان بلا رأس. فلسطين بلا قدس كجسمان بلا رأس. ما ينفعش نتنازل عن القدس. إسرائيل ما تعلنش إن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، لا، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. القدس لنا والأرض لنا وكل ترابها لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيا أرض النبوات اصبري للكيد والدس، ويا أهل الجهاد امضوا حداد العزم والبأس، حماس هي الرجاء غدا أراها باري القوس، أعد الجيل للجلة ليوم ليس بالمنس، به ينتصر الحق على البهتان والرجس، وتنطق باسمنا الأحجار دون عمى ولا لبس، بيقين ما به ريب يكاد يحس باللمس، وجيل النصر لا يبنى بغير الدين والدرس، جهاد دون إيمان كبنيان بلا أس، هو الجيل الذي يعرق للزرع والغرس، يعيش ليرضي الرحمن لا للبطن والجنس، ويلزم منهج الإسلام إذ يضحي وإذ يمسي، وينصره ببذل الروح كالخزرج والأوسي، يفكر كابن خلدون وفي اليد سيف بيدرس، يرى المصحف والرشاش خدني دربه القدس، فيرسل ناره حمما ويقرأ آية الكرسي، يرد الرمح بالرمح ويرمي القوس بالقوس، ويدعو الله في سحر وفي صلواته الخمس، ويتلو ورده اليومي بالجهر وبالهمس، ولا يرتاع من جن ولا يوجل من إنس، يريد شهادة تدنيه من رب وفردوس، ولا ييأس إن طال الدجى من مشرق الشمس، فلا يأس مع الدين ولا دين مع اليأس، فلا يأس مع الدين ولا دين مع اليأس، ومن عاش بلا دين يعش مضطربا النفس، كلفظ ما له معنى كتمثال من الجبس، كمصروع لشيطان فخبطه من المس، فيمسي غير ما يضحي ويصبح غير ما يمسي، يسير لغير ما هدف على الرجل أو الرأس، ولا تدري سفينته على ما ولا متى ترسي. إذا اعتزت يهود بدينها، هي دي القضية يا أخوانا، إذا اعتزت يهود بدينها معلية الجرس، وقالوا عندنا التوراة ذات الصحف الخمس، أو استندوا إلى التلمود في تزكية الجنس، فقولوا عندنا القرآن نور العقل والحس، كتاب الله محفوظ من التحريف والطمس، هو المعجزة الكبرى يقينا ليس بالحدس، هو الإسلام موئلنا بدا البرهان كالشمس، وهادينا إلى الوسطى بلا شطط ولا وكس، إليه ننتمي إليه ننتمي ونلوذ، لا لتميم أو قيس، ونحن بغيره عزل بلا سيف ولا ترس، هدينا باسمه الدنيا وقدنا عالم الأمس، لنا الرومان قد خضعوا ودانت دولة الفرس، لنا الرومان قد خضعوا ودانت دولة الفرس. نعم أيها الإخوة، هذه القصيدة حقيقة الشيخ القرضاوي فيها يعني أجمل أشياء كثيرة وأحداثا كثيرة ينبغي علينا أن نعرفها وأن نعيها وأن نعرف قيمة فلسطين، وأن يجلس كل أب وكل أم بأولاده، كل أستاذ بتلاميذه، كل شيخ بمريديه، وأن يعلموهم القضية، علموا أولادكم القضية، علموا أولادكم أن فلسطين إسلامية، أن فلسطين عربية، أن فلسطين قضية مفصلية في حياتنا، أن أرض النبوات، أرض المسجد الأقصى الشريف، دي من الهزل اللي احنا فيه، من الهزل اللي احنا فيه. إسرائيل صورت لنا مسجد قبة الصخر، وشغلتنا، وده مسجد الأقصى، والصحف والجرايد والمجلات تنشر هو ده المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى تاني جنبه ذو القبة الفضية، قاعدين هم بقى ينخربوا تحته عشان يوقعوه، عشان لما يحصل حاجة انتوا زعلانين ليه؟ الأقصى بتاعكم موجود اهو، مش ده الأقصى بتاعكم؟ ما هو موجود اهو. تخيلوا، تخيلوا يا الإخوة، علموا أولادكم القضية أيها الإخوة، بصروا تلاميذكم أيها المعلمون، حققوا المسألة وحرروها أيها الشيوخ عند مريديكم، حتى يأتي اليوم الذي نطلب فيه للدفاع عن المسجد الأقصى الشريف، ولنصرة المسجد الأقصى الشريف ولنصرة كل فلسطين، كل التراب، كل الهواء، كل الماء، كل الحجر والشجر سنحرره بإذن الله سبحانه وتعالى. وستعود إلينا فلسطين، وسيرجع المسجد الأقصى إلى أخويه المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وسنصلي في الأقصى، وسيؤمنا شيوخنا وعلماؤنا وأساتذتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نكبر تكبير النصر ونقرأ القرآن ونصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، عندما سيرزقنا الله بصلاح الدين، صلاح الدين لهذا العصر، ببرز هذا العصر، عندما يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالعمري الذي ادخره لهذا العصر، عندما أرسل المسجد الأقصى رسالة على لسان أحد محبيه لصلاح الدين قائلا فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فهب لها صلاح الدين، صلاح الدين اللي كانوا يقولوا قدام الطرفة ما يضحكش، احنا قاعدين نضحك 24 ساعة، صلاح الدين يقولوا قدامه أحسن طرفة لا يضحك. ليه ما تضحكش أيها الأمير؟ يقول لهم: أستحي أن يراني ربي ضاحكا والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. تخيلوا، أستحي من الله أن أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. نعم أيها الإخوة، يوم أن يرزقنا الله بالعمري الذي يعيش قضايانا، الذي يعيش قضيتنا المفصلية، الذي يرد الله عز وجل على يده المسجد الأقصى. لكن يوم أن يأتي من يعيش العمرية قولا وفعلا، من يعيش العمرية حقا، عمر بن الخطاب عندما وصل إلى بيت المقدس ليتسلم المفاتيح، كما دعاه القادة قالوا له: سافرينيوس بيقول إنه ما فيش حد فينا في مواصفات من يعطيه المفتاح كما عنده في التوراة، تعال أنت أمير المؤمنين صرف. فاتفق أمير المؤمنين مع غلامه إنهم حيركبوا الكلام ده في البداية والنهاية لابن كثير، إنه حيقسموا الطريق مراحل، هو يركب مرحلة والدابة تريح مرحلة والغلام يركب مرحلة والدابة تريح مرحلة وهو يركب مرحلة. سبحان الله. فلما التقى به قادته على مشارف بيت المقدس قالوا: حوسى الأحسن يجي الدور على الغلام وهو راكب. قال لهم: ماليش دعوة، اللي ربنا عايزه يكون. ودخل عمر بن الخطاب بيت المقدس ماشيا وغلامه راكب، واعترضته بركة وحل، فحط النعلين تحت إبطيه وشد الناقة. قالوا: ده لو شافوك دلوقتي يقولوا علينا ايه، يقولوا علينا ايه؟ قال: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. هي دي الرسالة التي أريد أن أقولها لحضراتكم في نهاية هذه الحلقة لتعرفوها وتعوها وتحفظوها. لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. احنا مش عايزين إلا كلمة الله وكلمة رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم أيها الإخوة، النصر قادم إن شاء الله. هيئوا أنفسكم للاحتفال بإذن الله تبارك وتعالى بتحرير كل فلسطين، برجوع كل التراب الفلسطيني، بتحرير المسجد الأقصى بالصلاة فيه. لكن يوم نرجع إلى الإسلام، يوم نرجع إلى الإسلام رجوعا حقيقيا، يوم نرجع إلى الإسلام رجوعا حقيقيا، سوف يحقق الله لنا النصر. ولو رأى الله منا 50% عودة وصدق لرزقنا 50% الأخرى. لكن متى نحقق نصف الطريق بالصدق والأمانة والإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يفتح للمسلمين باب النصر وباب العزة وباب الكرامة وباب الهيبة، وأن يرد المسجد الأقصى إلى أخويه المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام سالما غانما. آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداء فلسطين وشهداء الإسلام على جميع خطوط الطول والعرض يا رب العالمين، كل من بذل روحه إرضاء لك وطواعية لك واتباعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. أجره يا ربي بموعود رسولك الذي أخبرنا به أن الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مكانه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر أي يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. هنيئا لكم يا أهلنا في فلسطين، هنيئا لكم يا أهلنا في غزة، هنيئا لكم أيها المقدسيون، هنيئا لكم أيها الثابتون الصامدون الذين قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. في الذكرى 64 لنكبة فلسطين أقول: لن تضيعي يا فلسطين، إن شاء الله تعالى ستعودين إلينا عزيزة كريمة مرفوعة الهامة، وقد قضى من قضى نحبه إلى الجنة يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، لا تنسوا فلسطين إن شاء الله 15 مايو القادم بإذن الله ستكون فلسطين قد حررت، وسنكون هناك في المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.